الركعتين الأوليين. يقول: ما هو أجر صلاة ركعتين قبل الظهر؟ الظهر يسن أن يصلي الإنسان قبله أربعا رواتب، ركعتين ركعتين، والسنن الرواتب هي ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه ينبغي لكل مسلم أن لا يفرط فيها، ثنتي عشرة ركعة لا يفرط فيها إلا محروم من الخير، هي ليست واجبة لكن ثوابها عظيم، ومن حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. فينبغي للإنسان أن يجتهد في تحصيلها والإتيان بها. يقول: إذا طاف الإنسان في السطح وقت الزحام كما يحصل في الحج، وعندما يحاذي المسعى يجد ازدحاما كثيرا في مكان الطواف، فينزل داخل المسعى ويعود بعد ذلك مرة ثانية عندما ينحرف، فما حكم هذا العمل؟ نقول صحيح، إذا كان الإنسان بسبب الزحام في مكان الطواف خرج إلى المسعى وطاف فيه فلا سعي فيه، لأنه متصل طوافه بمن بجواره فلا يؤثر هذا على طوافه. يقول: إنسان ادخر مالا يكفيه مؤنة الزواج أو يكفيه مؤنة الحج، فيقول: أيهما أولى، الحج أم الزواج، مع العلم بأن المال لا يكفي لاثنين معا؟ نقول: إن كان ممن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا فإنه يبدأ بالزواج ويؤجل الحج، وإن كان مما لا يخشى فإنه يبدأ فريضة الحج. يقول: هل يجوز للمسافر في المركب أن يجمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء مع أن مدة السفر يومين؟ نقول: نعم، ولو كان أقل من ذلك، ولو كان أربع ساعات أو أقل، إذا حان وقت الصلاة وأنت مسافر في السفينة فلك أن تصلي قصرا وجمعا لأنك مسافر. يقول: معنا أحد الأشخاص توفي وهو في السعي في المرة الخامسة، فهل تحسب له أجر العمرة أم لا؟ نقول: هذا يبعث إن شاء الله يوم القيامة ملبيا. يقول: إنسان بلغ ماله نصابا وهو في مكة، فهل يصرف الزكاة في مكة أو يرسلها إلى بلده الذي فيه أناس محتاجون؟ نقول: إن كان المال من الأموال الظاهرة، معناها الأشياء التي يراها الناس مثل الخارج من الأرض، مثل سائمة بهيمة الأنعام، فإن الأصل أنها تخرج في البلد الذي هي فيه. وأما الأموال الخفية مثل النقود ونحوها فإن هذه يخرجها في بلده الذي هو مستقر فيه أصلا. وأما إذا كان هناك أناس أحوج في أحد البلدين فإنهم يقدمون. فإذا كان هناك أناس في بلدك أكثر حاجة فإنك ترسلها إليهم، أو هناك أناس في مكة أكثر حاجة فإنك ترسلها إليهم. يقول: إنسان يصلي في فجر يوم الجمعة وقد سجد الإمام في آية السجدة، ولكن أحد المأمومين لم يعرف ذلك ولم يدري بها ولكنه ركع، وبعدما رفع الإمام من السجود عرف ذلك ولم يسجد، وبعدما سلم الإمام سجد هو للسهو. الواجب عليه أن يسجد بعدما علم أن يسجد قضاء ثم يتابع إمامه، لكنه لم يعمل ذلك وكان ذلك سهوا منه فإن الإمام يتحملها عنه، لأن الإمام ضامن للمأمومين ما يقع منهم من مثل هذا، وعلى هذا فصلاته صحيحة وليس عليه سجود في آخر الصلاة لأنه تبع لإمامه. يقول: ما هي النصيحة التي توجهها لمن يسكن في بلاد الكفار في الغرب أو الشرق، رغم أن لي عمل في الدعوة في أستراليا وأنا أخشى على مستقبل أولادي ونحو ذلك وعندي 8 من الأولاد؟ الإنسان الذي يسافر للدعوة إلى الله تعالى هو يعلم الناس الخير، إذا كان يعيش بين الكفار فلا بد أن يعتني بأولاده ويحيطهم بسياج الإيمان القوي حتى لا يصير الطالب مكروه. هو أراد أن يعلم الناس الخير ويضيع أولاده، لا يصلح هذا، إنما عليه أن يوجد بيئة يعيش فيها أبناء المسلمين فيما بينهم ويكونون رابطة قوية فيما بينهم تحصن أولادهم وأسرهم عن أن ينخرطوا في دائرة الكفار أو يركنوا إليهم أو يحبوهم. ولا ينوي الإنسان البقاء في تلك الديار، وإنما يؤدي العمل المطلوب منه، وهو ينوي أن يرتحل إذا خلف قوما يقومون بعمله ويحصن أولاده ويعود بهم إلى ديار المسلمين. ولهذا ينبغي للناس جميعا الذين يعيشون في بلاد الغربة في أوروبا أو غيرها أن لا يوطنوا أنفسهم على الاستقرار والقرار في تلك الديار، وإنما يعتبروا أنفسهم في حال سفر وارتحال في أقرب فرصة مع عنايتهم بأولادهم وأسرهم، لأن سمعنا كثيرا ممن هذه حالهم قد ضاع أولادهم وأعطوا مالا لكنهم فقدوا عقيدة الإيمان، أولادهم قد ضلوا ونشأوا على الكفر ولا يعرفون شيئا عن الإسلام. فالواجب تحصين البيوت والأسر وعناية الإنسان بأهله، ورزق الإنسان سيأتيه في المكان الذي هو فيه وليس محصورا رزقه في بلاد الكفر. ومن كان يعمل في الدعوة فإنه يعمل ولا يضيع أسرته ولا يعرضها للخطر. نعم. البعض يرسل أحد الله يتعلم اللغة ويبقى معاه. هذا السائل يقول إن بعض الناس يرسل أولاد ولده مثلا لبلاد الغربة ليتعلم لغة القوم ويسكن داخل أسرة أجنبية من أهل تلك البلاد ويتعودوا ما هم عليه. نقول هذا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، والواجب على الإنسان الذي يتعلم أن لا يكون مواليا لهؤلاء، لأنه بسكناه عندهم سيحبهم ويحبونه ويواليهم ويعيش معهم في حال تودد، والمطلوب أنه يتعلم ما يريد إذا كان ضروريا ولا يحصل عليه في بلده. هذا رجل يقول جدي له محل يعمل به وعنده ولد واحد ولا يعمل، وله عائلة تتكون من فرد، وهذا الجد معتمدة عليه عائلته وعائلة ولده في الأكل والشرب والملابس، وهذا الجد لا يصلي إلا صلاة الجمعة فقط، فما حكمه؟ هل أنت تسأل عن الميراث ولا تسأل عن شيء آخر؟ الواجب عليك أن تجتهد في إصلاحه وأن تبين له وجوب الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثاني، وأنه لا يستقيم للإنسان عمل إلا بها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وأنها هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن أجاب فيها ونجح سلم، وإن لم ينجح فيها رسب في كل أموره. فالواجب أن تجتهد في إصلاحه قبل أن يموت، لعل الله تعالى أن ينقذه من النار. الأمر الثاني، هل هو لا يصلي أبدا أم أنه لا يصلي في المسجد؟ إذا كان لا يصلي فإن هذا كفر، وحينئذ يعتبر كافرا، ولو مات فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وإنما بيته فيء لبيت المال. وأما إذا كان يصلي لكنه يصلي في البيت فإن هذا لا يحكم بكفره، وإنما يعتبر مفسقا به، وعليك أن تجتهد في إصلاحه في كلا الحالين. وقد قال جل وعلا: فويل للمصلين، ليس لتارك الصلاة، وإنما هي ويل للمصلين، وويل وادي من أودية جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، وهذا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة، ولم يأذن للأعمى الذي لا قائد له، وقال: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نسأل الله العافية من كل سوء. هذا يقول: ما حكم الهدية التي يقدمها الطالب لأستاذه بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؟ هذا اليوم العالمي ليس من أعياد المسلمين، يوم المعلم ويوم كذا ويوم كذا، هذه ليست من أعياد المسلمين. المسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وهناك عيد الأسبوع هو عيد يوم الجمعة هذه التي عندنا نحن المسلمين. وأما هذه الأسماء التي وردت فهذه لا يصلح أن يقدم فيها مثل ما ذكر السائل هدية للمعلم، ثم إن هذه الهدية شبهة وهي نوع من الرشوة التي ربما تكون سببا في تساهل المدرس مع هذا الطالب الذي قدم له هدية أعلى من زملائه، فهي فيها محذور آخر وهو محذور شرعي وهو ما يدخل في باب الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آخذها ومعطيها والواسطة بينهما. يقول يقول لديه محل في بلدي يعمل به رجل مسيحي وبوذي، هل أوده وما هو واجب نحوه مع العلم أنه شريك بالمحل؟ الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله، وهؤلاء من حد الله فهم كفار، فلا تجوز مودتهم ولا تجوز موالاتهم. وأما التبايع معهم البيع عليهم والشراء منهم بحسب ما هو مصلحة للمسلمين فلا بأس به إذا أمن شرهم وخطرهم، أما موالاتهم ومحبتهم والثقة فيهم فهذا لا يجوز. يقول هل يجوز لي أن أتزوج من أختي زوجة أخي علما بأن زوجة أخي أرضعتني، يعني زوجة أخيك أمك وهذه أخت لأمك فتصير خالتك من الرضاع فلا تصلح زوجة لك لأنها خالتك من الرضاع. يقول ما حكم العمل لدى رجل لا يؤمن بالأديان كلها، هل العمل لديه حرام أم حلال؟ هذا أظن الجميع يعرف الجواب، هذا غاية الفساد والضلال والانحلال، نعوذ بالله من حرص إذا كان لا يؤمن بالله جل وعلا ولا يؤمن بأن هناك شيء اسمه الله، فما الخير الذي ترجوه عنده وأنت تعلم أن رزقك قد كتب لك وأنت في بطن أمك وأنه لا يضيع منه شيء؟ فلماذا تهين دينك وتهين نفسك وتعرض نفسك للإهانة؟ ولهذا نص العلماء على أنه لا يجوز العمل عند كافر، لا يجوز عمل المسلم عند كافر، لأن هذا فيه إذلال للمسلم، وكون الكافر يأمر المسلم ويفرض عليه أوامره ويدبره هذا إهانة للمسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فمثل هذا العمل لا يجوز. Thank you. هذا يقول ما رأيك بمن ينتقد صحيح البخاري ومسلم؟ يقول هذا أقول هذا هو الذي ينتقد، لأن هذين الكتابين هما أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا، والذي ينتقدهما هذا قدح في إيمانه وعقيدته، وهو يريد أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وضع هذان المؤلفان من الضوابط لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم غاية في الدقة والاحتياط والضبط، فلا يخطئهما إلا من هو مخطئ وضال ومنحرف. يقول مؤذن يؤذن للفجر متأخرا دائما، هل يأثم أم لا؟ نقول إذا كان في الوقت فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه، لكن عليه أن يؤذن لدخول الوقت، لأن الأذان معناه الإعلام، الإعلام بدخول الوقت، هذا معنى الأذان، أنت تعلم الناس أن الوقت داخل. فإذا كنت لا تحسن هذا أو لا تستطيعه فاتركه لغيرك ممن يستطيعه. فإذا كان هذه عادته يزال عن مكانه ويوضع إنسان ضابط للوقت وعنده القدرة على الاستيقاظ. هذا يقول هل العمرة طواف وداع؟ قلنا ذلك قبل قليل وقلنا أن لها طواف وداع، لكن لو أن الإنسان لم يطوف فلا شيء عليه. يقول هل الإنسان يؤدي أكثر من عمرة لأمه وعمه وخاله وجده ونحو ذلك؟ أقول هذا أيضا أجبنا عنه قبل قليل وقلنا أن الإنسان الأفضل له أن يشتغل بالعبادة في الحرم ولا يكرر هذه العمر، لكن لو أنه عملها صح ذلك مع عدم الفضيلة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.